الأخ إبراهيم يقول: هل نصلي خلف أئمة يستغيثون بالشيخ عثمان بن فودية وبالشيخ أحمد التيجاني ويتوسلون ببركة فلان بن فلان، أم لا نصلي خلفهم خاصة أنها صلاة الجمعة، فهل نصليها في بيوتنا؟ هذا سؤاله. والسؤال الذي في رسالة الأخ عبد الله عثمان إسماعيل يقول بأنه يقال له: إذا لم يكن لك شيخ طريقة فعبادتك باطلة. نرجو الإفادة في هاتين الرسالتين. الجواب: من الظواهر الاجتماعية وجود أشخاص ينصبون أنفسهم للعامة من أجل أن يقتدي بهم العامة، وهؤلاء القادة صنفان: الصنف الأول من يقود الناس إلى الحق، يقودهم بطريق الحق إلى الحق، يعني إلى الله جل وعلا، فهؤلاء من أولياء الله، وأتباعهم هم متبعون لأوامر الله جل وعلا فعلا ولنواهيه تركا، وهؤلاء ليس فيهم شيء، بل هؤلاء من أولياء الرحمن، فطريقتهم ليس فيها شيء. والقسم الثاني: ينصبون أنفسهم للناس من أجل أن يضعوا لأنفسهم مكانة اجتماعية، ويستغلوا الناس من جهة ابتزاز أموالهم، يعني يأخذون أموالهم ويقودونهم إلى طريق الضلال. ومن هؤلاء من يستخدم السحر، منهم من يستخدم الكهانة، ومنهم من يستخدم التنجيم، إلى غير ذلك من الأمور. ومنهم من يستخدم سبيل الإفراط والغلو في الدين إلى درجة الخروج عنه، ومنهم من يستغل طريق التفريط إلى درجة أنهم يتركون الصلاة والصيام بحجة أنهم وصلوا إلى الله جل وعلا. فهؤلاء كلهم على ضلال، يعني هؤلاء القادة كلهم على ضلال، ولا يجوز لشخص أن يتبعهم على هذه الطرق التي يسلكونها. وبناء على هذا الأساس، فلا يجوز أيضا التوسل بهم، لا يجوز التوسل بهم، ولا يجوز الاستغاثة بهم، لأن التوسل حق من حقوق الله جل وعلا. فلا يجوز لشخص أن يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، لا يجوز لشخص أن يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك بالنسبة للاستغاثة، لا يجوز لشخص أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وعلى هذا الأساس، بالنسبة لما ذكره السائل، لا يجوز لهم أن يصلوا خلف من ذكره في السؤال، لا يجوز لهم أن يصلوا خلف من ذكره في السؤال، بل عليهم أن يتسببوا في إزالته عن مكانه إذا أمكن ذلك من الجهات المسؤولة، وإذا لم يمكن ذلك فلا يجوز لهم أن يصلوا خلفه. وبالله التوفيق.